أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في روايات أهل البيت عليهم السلام نلاحظ حالة من المنطقية واستعمال العقل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تارة الردع يأتي من خلال التخويف بعذاب جهنم وما شابه ذلك، وطبعا هذا يحتاج إلى يقين عال. التذكير بعقاب النار أو بنعيم الجنة لا يؤثر في كل الأفراد، ولكن الأسلوب المنطقي أسلوب مؤثر لكل ذي لب. تطبيقا لهذه القاعدة لنتأمل في هذا الحديث عن إمامنا الهادي صاحب هذا اليوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: إياك أن تحمل العداوة لأحد، لا تعادي أحدا، لا تعادي أحدا. لماذا؟ انظروا إلى التفسير، الفلسفة التي يطرحها الإمام المعصوم. يقول الإمام ينهى عن معاداة الناس، يقول: حتى تعرف الذي بينه وبين الله تعالى. هذا الإنسان الذي تعاديه، انظر إلى علاقته مع الله عز وجل، فإن كان محسنا فإنه لا يسلمه إليك. إذا كان هذا عبدا صالحا فلماذا تعادي؟ تعادي ولي الله، الله كفيله، أنت تريد أن تنتقم منه والله هو المنتقم، تريد أن تمكر به والله خير الماكرين. فلا تورط نفسك في معاداة من الله وليه. كلام منطقي وجميل جدا. يقول: فإن كان محسنا فإنه لا يسلمه إليك. ثق بأنك سوف لن تفوز بإيذاء هذا الإنسان وإن كان مسيئا. إذا كان هذا العبد علاقته مع الله علاقة متوترة، علاقة ضعيفة ركيكة، فإن علمك به يكفيكه فلا تعاده. هذا الإنسان أساء إليك وأساء في علاقته مع ربه، الله هو الذي يتكفل بالانتقام منه، لأنه هو المدعي العام، لأن الله هو الذي يطالبه، هو الذي سينتقم. فما قيمة انتقامك إلى جنب انتقام الله عز وجل؟ فإذا المؤمن إخواني قلبه كالمرآة الصافية. ولو رجعنا إلى دوافع الحقد والعداوة في حياتنا إخواني، قل ما يعود إلى الله عز وجل. النفسانيات، الذاتيات، حب الذات، الوهم، سوء الظن، الحالات الشيطانية، كل ذلك وراء عداوة الإنسان لأخيه الإنسان. وإلا النوادر من الخلق هو الذي يجعل مقياس حبه وبغضه هو الله عز وجل. ولهذا المتحابون في الله يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى. اللهم لا تبتلنا بعداوة عبادك المؤمنين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وعلى الخصوص الشهداء في هذه الأيام، المرحوم السيد الحكيم نهدي لهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. بالمناسبة ستقام الفاتحة إن شاء الله بعد دفن الفقيد الغالي ليلة الأربعاء في هذا المسجد، نصلي له صلاة الوحش وصلاة ليلة الدفن، وليلة الخميس في مسجد المرحوم حج عيسى محفوظ، فيرجى المشاركة والحضور. مرة أخرى رحم الله من قرأ له الفاتحة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أبيك عبد الله وعلى أمك آمنة وعلى